تألقت من ربوع الحق أنوار، وانداحت الظلمة الظلماء والنار. الله أكبر دوت في مرابعنا، كأنما هب في الآفاق إعصار. كسطر المجد يا تاريخ مكرمة، وكلل الرأس بالأمجاد يا غار. فهذه صحوة الإسلام قائمة، ودولة الكفر بالكفار تنهار. يا عصبة الحق هيا للجهاد، فقد تزاحمت في ركاب الله أحرار. غرستم الحق في أرض تتوق له، طابت مع المجد أغراس وأثمار. وإن أرواحكم من عند بارئها، ترنو إلينا فملء الكون أنوار. طغوت حتى متى أغشى الناس في محن، إلى متى يستباح الأهل والجار. على الأعالي حسام كلم اضربه، أما على الشعب فالصمصام بتار. أما جرى منك دمع العين تذرفه، فقد جرت بدماء الناس ينهار. أذللت شعبك بالطغيان تقهره، فهل نسيت بأن الله قهار. إيوان كسرى عفات آثر دولته، وغادر القصر أعوال وأنصار. إيوان كسرى عفات آثر دولته، وغادر القصر أعوال وأنصار. الله أكبر، إن الظلم ينهار، في الشرق والغرب للإسلام تيار. هذا الذي وعد الرحمن عصبته، إن تنصروا الله ينصركم ويختار. وقل لمن قام للإسلام يغلبه، إن كنت ريحا فقد لاقك إعصار.